ومن أجل أن يعتقهم الله عز وجل من النار. فاللهم اجعلنا في هذا العام من عتقائك من النار. أيها الإخوة الكرام، كان السلف الصالح إذا دخل عليهم شهر رمضان يقولون أهلاً بمطهرنا، كانوا يقولون لهذا الشهر، لهذا الضيف العزيز، نعم عزيز، يأتي في السنة مرة واحدة أياماً معدودات، أيام هتتعد على الأصابع وهتمر وراء بعضها، لكن الرابح من يستثمرها والخاسر من يغفل عنها، أياماً محدودات. كانوا يقولون أهلاً بمطهرنا، يعني أهلاً بمطهرنا من الذنوب والمعاصي. وكان أحد السلف يقول إن لم تنل المغفرة في رمضان فمتى يغفر لك؟ يا الله، إن لم تنل، إن لم تحصل على المغفرة في رمضان فمتى يغفر لك؟ لو أنت ما لحقتش إنك تنال المغفرة في رمضان، لو أنت ما حصلتش المغفرة في رمضان، مغفرة لكل ذنوبك السابقة، فمتى يغفر لك؟ هذا دليل على أن رمضان من أعظم الفرص التي تنال فيها مغفرة لذنوبك. نعم أيها الإخوة، أنت الآن عمرك قد إيه؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 40؟ 30؟ 20 أيها الشاب؟ 50؟ السنون اللي ماضية، السنين اللي فاتت دي محملة بالذنوب والمعاصي، السنين اللي فاتت دي مليئة بالأوزار، وأنت مسكين لا تدري هل سيغفر الله عز وجل لك هذه الذنوب، أو غفر لك هذه الذنوب، أم سيأخذك بها يوم القيامة. السنين اللي فاتت بتاعتي محملة بالذنوب والمعاصي، وأنا دائما أدعي الله عز وجل بالمغفرة، بس ما أعرفش هل غفر ولا لا. ولذلك لابد أن تكون على وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي قلوبهم خائفة، يخاف من ذنب اقترفه، حسبه هينا وهو عند الله عظيم، قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السنون الماضية محملة بالآثام والأوزار، وكلنا نريد أن يغفر الله لنا ذنوبنا، الله يغفر لنا ذنوبنا، كلنا نريد هذا، لأن الله لو لم يغفر لك ذنبك سيأخذك به يوم القيامة، ولو أخذك به، يعني إيه أخذك به؟ يعني يعذبك عليه يوم القيامة. لكن التوحيد ينجيك من الخلود في النار، لأن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل النار يعذب فيها بسبب ذنوبه، في فرقة من أمة محمد، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، أمة محمد يوم القيامة على 3 أقسام. القسم الأولاني هيدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا يقف في حساب ولا يتعذب، هيروح الجنة مباشرة. القسم الثاني قسم يحاسب، ربنا يحاسبه، ولا يقدر الله عز وجل له العذاب، يغفر الله عز وجل له ذنوبه ويدخله الجنة، بس هو تحاسب وربنا نجاه من العذاب فدخل الجنة. القسم الثالث قسم من أمة محمد ماتوا على ذنوب ولم يتوبوا إلى الله، وشاء الله أن يدخلهم النار ويعذبهم في النار بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم قد يمكثون فترة في النار، وحتى تقف على قدر وحجم الخطورة. حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. كلمة تودي صاحبها النار 70 سنة، يعني ممكن واحد من أمة محمد يتعذب في نار 100 السنين بسبب الذنوب، بس هيفيده بقى قول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح عند البخاري ومسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أمة محمد كلها هتدخل الجنة، بس في فرقة منها هتتعذب الأول، يعني هيروحوا النار الأول يتعذبهم، مش هيخلدوا فيها، هياخدوا فترة ربنا قدرها لهم، وبعد كده يخرجون كما عند البخاري بعد أن صاروا فحما أسودا، يخرجون ويضعهم الله عز وجل في نهر يسمى بنهر الحياة، فيخرجون أنقياء ويدخلهم ربهم الجنة. يبقى ممكن واحد يعمل ذنب وربنا ياخده بيه. أظن كلنا، أظن أن كلنا نريد أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. أنا نفسي ربنا يغفر لي الذنوب اللي فاتت، نفسي ربنا ما ياخدنيش بذنب عملته، نفسي ربنا يغفر لي الذنب اللي أنا فاكره واللي أنا نسيه. اللي انا عملته من كام سنة ومش في بالي خالص. عايز بقى ربنا يغفر لي ذنوبي. رمضان فرصة, رمضان فرصة تنال فيها مغفرة لكل ذنوبك. اللهم بلغنا رمضان فرصة. واسمع الحديث ده عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم. أنا عايزك تصلي على الحبيب كده وتركز معايا. النبي كان طلع يخطب الجمعة في الصحابة. منبر النبي كان ثلاث درجات, منبر النبي السنة ثلاث درجات. فلما صعد النبي على المنبر أول ما وضع قدمه اليمنى على الدرجة الأولى على المنبر قال بصوت عال آمين, ولما وضع قدمه على الدرجة الثانية قال بصوت عال آمين, ولما وضع قدمه على الدرجة الثالثة قال بصوت عال آمين. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في الصحابة, نزل وصلى بهم الجمعة فسأله الصحابة وقالوا يا رسول الله. أنا عايزك تصلي عليه بقى. قلت آمين ثلاث مرات. ما آمين؟ يعني إيه آمين؟ وليه قلت آمين بصوت عالي؟ اسمع إيه اللي حصل. مشهد, مشهد عجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل. تخيل النبي طالع على المنبر فجاله جبريل, وأنتم تعلمون أن جبريل هو الوحي, أمين الوحي وخير الملائكة. جه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد. تخيل المشهد, رغم أنف عبد. جبريل جه للنبي وامرح رفع يديه ودعا, دعا دعاء قال إبا رغم أنف عبد. ومعنى كلمة رغم أنف عبد يعني خاب وخسر, يعني جبريل بيدعو بالخيبة والخسارة على العبد, يعني يا رب يخيب ويخسر في الدنيا والآخرة. يا رب سلم, يا رب سلم. وخد بالك اللي بيدعو مين؟ سيدنا جبريل. واللي بيقول آمين على الدعاء مين؟ سيدنا رسول الله. يبقى ما بالك بدعاء الداعي فيه جبريل خير الملائكة والذي يؤمن يعني يقول أمين. ومعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب. الإمام لما بقف على المنبر يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات, احنا بنقول آمين يعني اللهم استجب. يا رب استجب دعاء الإمام ده, صليت على الحبيب محمد. فالدعاء الداعي فيه جبريل والذي يؤمن على الدعاء محمد خير الملائكة مع خير البشر. مشهد عظيم. بيقول ايه بقى جبريل؟ دعا على ثلاثة أصناف من البشر, في كل درجة دعا على صنف. مين دول؟ واحد في الدرجة الأولى قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد يعني خاب وخسر, رغم أنف عبد أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. قل آمين يا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت آمين. يبقى دعا جبريل على الأول, الصنف الأول لرجل أدرك والديه عند الكبر, أدرك أباه وأمه أحياء يعني بقى شاب واتجوز وخلف وأبوه وأمه عايشين كبار في السن بقى عواجيز, فبر أباه وبر أمه أحدهما واحد منهما, الأب عايش والأم ماتت أو الأم عايشة والأب مات, المهم أنه أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر وهم كبار في السن ولم يغفر له. يغفر له كيف؟ ببره بأبيه وأمه, أن يبر الرجل أو تبر المرأة أباها وأمها, الأب والأم باب من أبواب الجنة. هناك الآن من يعق أباه ويعق أمه, هناك الآن من يخاصم أباه ويخاصم أمه من أجل زوجته. أم تقول له زوجته كلمة يقوم يخاصم أمه علشان زوجته. هناك الآن من يأتي بالحلوى والفاكهة ويدخلها سرا على أولاده وزوجته وأمه تحت في المنزل ولا يدخل الحلوى ولا الفاكهة على أمه وأبيه. يا سبحان الله, أين البر؟ أين البر؟ قرن الله عز وجل البر بأعظم قضية في الدين وهي التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وأعنا على البر يا رب العالمين. أيها العاق احذر، أيها العاق يا من تعق أباك، يا من تعق أمك، يا من ترفع صوتك على أبيك، يا من ترفع صوتك على أمك، يا من تفضل أولادك وزوجتك على أبيك وأمك، أنت على خطر عظيم. رغم أنف عبد خاب وخسر، رغم أنف عبد أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. يا من لك أب حي، يا من لك أم تعيش في دنيا الناس، عليك قلب البر حتى تنال مغفرة لذنوبك. هذا هو الخائب الخاسر الأول الذي دعا عليه جبريل في الدرجة الأولى من درجات المنبر. رغم أنف عبد أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. قل آمين يا محمد. قال صلى الله عليه وسلم قلت آمين. في الدرجة الثانية قال له جبريل يا محمد رغم أنف عبد خاب وخسر، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين. قال صلى الله عليه وسلم قلت آمين. يبقى العبد اللي هيدرك رمضان وهيدخل رمضان ويخرج من رمضان من غير أن ينال المغفرة خاب وخسر. هناك من الناس من يدخل رمضان فحاله قبل رمضان كحاله في رمضان كحاله بعد رمضان، لم يتغير في رمضان، لم يتغير في رمضان. كيف؟ رمضان فرصة للتغيير، رمضان فرصة لأن تنال بها المغفرة، رمضان فرصة، رمضان فرصة عظيمة. هيا بنا نأخذ الدرجة الثالثة ثم نعود إلى الدرجة الثانية. في الدرجة الثالثة قال له جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد خاب وخسر، رغم أنف عبد سمع اسمك يا محمد ولم يصلي عليك. قل آمين. صلى الله عليه وسلم قلت آمين. خاب وخسر من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد. يبقى في الدرجة الثانية دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على عبد أدرك رمضان ولم ينال المغفرة. يعني إيه المغفرة؟ يعني ربنا يغفر له ذنوبه. يعني إيه يغفر له ذنوبه؟ يعني يسامحه عليها. يعني إيه؟ يعني يكفر عنه الخطايا والسيئات، يعني ما يعذبوش عليها يوم القيامة. والسؤال الذي يفرض نفسه على الكلام الآن، متى ينال العبد المغفرة في رمضان؟ أو كيف ينال العبد المغفرة في رمضان؟ أنت يا شيخ تقول بأن رمضان فرصة ينال فيها العبد مغفرة لذنوبه. جميل، أنا عرفت منك أن رمضان سبب لمغفرة الذنوب. قل لي أعمل إيه بكل بساطة هو بقى علشان أنال المغفرة في رمضان. أنا نفسي أطلع وربنا غفر لي كل ذنوبي في رمضان. هو ده الكلام بقى، هو ده الكلام بعدة نقاط هقولك على النقاط دي وانت تعملها. وأظن أن أنا بدأت في النقطة الأولى في اللقاء الماضي وهو التوبة. النقطة الأولى ركز معايا تجديد التوبة، احفظ. النقطة الثانية المحافظة على الصيام إيمانا واحتسابا، هشرح الوقتي. النقطة الثالثة المحافظة على صلاة القيام. النقطة الرابعة المحافظة على قيام ليلة القدر. النقطة الخامسة المحافظة على قراءة القرآن. النقطة السادسة المحافظة على الدعاء، النقطة السابعة والأخيرة الإكثار من شتى الأعمال الصالحة، من جميع الأعمال الصالحة. يبقى كم نقطة يا شباب؟ سبعة، سبع نقط هتعملهم هتنال المغفرة في رمضان بإذن الله. النقطة الأولى أنا اتكلمت عنها في اللقاء الماضي وهو تجديد التوبة، مش عايز أكرر. يعني إيه؟ تستقبل رمضان وأنت مجدد للتوبة، توب إلى الله من كل الذنوب والمعاصي. يعني إيه توب إلى الله؟ يعني هسيب الذنوب وارجع لربنا وأقول له يا رب أنا توبت إلى الله، سبت الذنوب وهبدأ معاك صفحة جديدة. هتقول له يا رب أنا توبت إليك ومش هعمل ذنوب تاني وندمت على فعل الذنوب وهترك الذنوب يا رب. هي دي التوب، إنك تسيب الذنوب ما قلتش تعملها وتندم عليها وترجع لربنا. بكل بساطة لازم تتوب. وكان السلف الصالح إذا دخلوا رمضان يجددون التوبة إلى الله. ليه؟ لأن تجديد التوبة معناه العودة إلى الله، وبعد التوبة إلى الله يتبعون التوبة بكثرة الأعمال الصالحة في رمضان من صيام وقيام وقرآن ودعاء وذكر وإفطار صائمين وغيره من الأعمال الصالحة، فيبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. قال تعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وعمل صالحنا الشات. يبقى النقطة الأولى ركز معايا، عايزك تحفظ السبع نقط دول وتطلع النهاردة ناوي تعملهم في رمضان. النقطة الأولى تجديد التوبة من الآن، هسيب الذنوب والمعاصي وارجع لك يا رب. التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عد إلى الله مهما عظم الذنب. يبقى رقم واحد من أسباب نيل المغفرة في رمضان إيه يا جماعة؟ أنا عايزكم تشتغلوا معايا بقى، عايزين نشتغل ونتكلم. واحد إيه؟ تجديد التوبة، الله يفتح عليه، تجديد التوبة. اثنين من أسباب نيل المغفرة في رمضان المحافظة على صيام رمضان إيمانا واحتسابا. احنا كل سنة بنصوم رمضان صح ولا لا؟ الحمد لله، نسأل الله العون ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيننا على الطاعة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. المحافظة على الصيام، نجدد النية من الآن أن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، 30 يوم أول 29 يوم. خذ الدليل على أن صيام رمضان سبب في مغفرة الذنوب. أنا عايز ربنا يغفر لي ذنوبي، يبقى رقم واحد توبت، رقم اثنين هصوم رمضان إيمانا واحتسابا. روى البخاري ومسلم حديث في أعلى درجات الصحة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عارف أنك حافظ الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. أنا عارف أنك حافظ الحديث بس أنت عشت معاه، أنت استشعرت معناه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا الجزاء إيه يا رسول الله؟ غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. بس في شرط. لا مفيش وما تأخر، مفيش وما تأخر. ما تقدم من ذنبه، خد بالك معنى كلمة إيمانا يعني إيه. ما احنا كل سنة بندخل رمضان بنصوم مع اللي بيصومهم، إيه عادتنا إن احنا نصوم رمضان، بنصوم زي الناس. لكن انت جددت الإيمان في قلبك؟ انت جددت الحسبة في قلبك؟ إيمانا يعني حققت الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله. هذا هو الإيمان، إنك تكون مؤمن حق. ما ده شرط. يجي لنا واحد غير مؤمن يصوم نقول له انت يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ طب ازاي؟ ده من شروط قبول العمل تحقيق الإيمان. يبقى من صام رمضان إيمانا، إيمانا يعني حقق الإيمان بأركانه الستة، وإيمانا يعني مؤمن بفرضية رمضان، عارف إن ربنا فرض عليه صيام رمضان، معتقد من كل قلبه إن ربنا فرض عليه صيام رمضان. من صام رمضان إيمانا. عرفت معنى إيمانا يعني إيه؟ يعني حقق الإيمان ومؤمن بأن ربنا فرض عليه صيام رمضان واحتسابه. يعني احتسابه يعني مخلصا هذا العمل لله، مش بيصوم علشان عدته كل سنة بيصوم رمضان، لا ده بيصوم بيقول له يا رب أنا بصوم ابتغاء وجهك الكريم. هو ده معنى احتسابه، يعني حسبة لله، أنا بصوم لك يا رب، مش بصوم عشان الناس بتصوم، مش بصوم عشان ما يبقاش عيب ان انا ما صومش، لا انا بصوم بتقرب الى وجهك الكريم بهذه العبادة من اجل نيل المغفرة. يبقى معنى ايمانا واحتسابا، حقق الايمان وحسبة لله، يبتغي بصومه وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى جدد النية من الآن ان انت هتصوم رمضان ايمانا واحتسابا، جدد النية من الآن انك هتصوم رمضان، وكل ليلة تجدد النية، وكل ليلة تجدد النية انك هتصوم بكرة ايمانا واحتسابا لله، وجدد النية قبل الشهر ان تصوم الشهر كاملا لله. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب. وانتبه، والصيام بصفة عامة سواء صيام رمضان الفرض أو أي صيام نافلة سبب في مغفرة الذنوب. ما أنا عايزين ربنا يغفر لنا ذنوبنا. أنا هتكلم النهاردة عن فضل الصيام بس في مغفرة الذنوب، وإن كان فضل الصيام كتير، فضل إن هو بسبب في الشفاعة، سبب لدخول الجنة، سبب للعتق من النيران، سبب لأشياء كثيرة لعلنا نتحدث عنها في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل البقاء واللقاء، نسأل الله التيسير. الصيام سبب في مغفرة الذنوب سواء صيام رمضان أو صيام النفل، 2 خميس 13 14 15 عاشوراء عرفة، 6 أيام من شوال، 10 ذي الحجة، إكثار من شهر محرم، الإكثار من شهر شعبان. اسمع ماذا قال الله جل في علا في سورة الأحزاب في الآية 35: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. الآية طويلة ربنا ذكر فيها والصائمين والصائمات. في آخر الآية قال الله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. يبقى الصائمون والصائمات أعد الله لهم إيه يا جماعة؟ مغفرة. وخد بالك هنا الصيام عام سواء صاموا رمضان أو صيام نفل، فالصيام سبب لمغفرة الذنوب. يا من تبحث عن المغفرة، يا من ثقلت عليك ذنوبك وتريد أن يغفرها الله لك، صم كثيرا نوافل، وعندك شهر رمضان فرصة تنال مغفرة لذنوبك. بل في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج. فتنة الرجل، المقصود بالفتنة إيه يا جماعة؟ المقصود بالفتنة يعني الذنوب والمعاصي. ما أي واحد بيعمل ذنب وأي حد بيعمل معاصي بنقول عليه مفتون، وقع في فتنة، نسأل الله السلامة من الفتن. فتنة الرجل يعني الذنوب اللي بيعملها الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها. ما معنى كلمة تكفرها؟ من يقول؟ تمحوها، بتمسحها يعني. يعني الفتن والذنوب اللي بيعملها الرجل ايه اللي بيمسحها؟ تكفرها الصلاة، الصلاة بتاعتك يعني بتبحث عن المغفرة. خد من الحديث كل الدروس المستفادة: الصلاة والصيام والصيام والصدقة والحج، هذه الأعمال سبب لمغفرة الذنوب، فأكثر منها. يا من تريد مغفرة لذنوبك أكثر من هذه الأعمال الصالحة، سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج. إذن النقطة الثانية من أسباب نيل المغفرة في رمضان هي المحافظة على الإيه؟ ها؟ على الصيام، صيام رمضان. يبقى رقم واحد تجديد التوبة، اثنين هنصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ثلاثة من أسباب نيل المغفرة في رمضان المحافظة على صلاة القيام. المقصود بصلاة القيام صلاة التراويح. ناويين إن شاء الله السنة دي نصلي التراويح؟ في نية إن شاء الله؟ جدد النية. صلاة القيام سبب من أسباب مغفرة الذنوب، الذي قال ذلك هو الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ركز معاي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، انت ما انت عارف معنى الحديث ده ايه؟ يعني اللي يقيم كل ليالي رمضان. ركز، انا هعلق على الحته دي تعليق مهم وركز معايا. اللي يقيم ليالي رمضان، انما واحد بيقيم ليله وبيسيب ليله، اقول له انت قمت رمضان ازاي؟ لو فاتته ليله من رمضان هقول له لا انت ما قمتش رمضان كله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من قام ايه؟ من قام رمضان كله. يبقى ان شاء الله هنصلي التراويح. صلاه التراويح يعني يوم ما بتطول ساعه، ساعه ونص، صح ولا لا؟ ساعه. هنصلي العشاء في المسجد هنا او غيره، وهنصلي ركعتين سنه، وهنقوم نصلي مع الامام التراويح. يوم ما الامام بيطول ونقول عليه قصر ظهرنا ساعه ونص. نعم، هنا نص ساعه. ده انا بقول يوم ما يطول ونقول له انت طولت وقصرت ظهرنا يا عم الشيخ. ما اصل في ناس دلوقتي بقت ايه، بتقعد تشتكي من إطالة الأئمة، بيقعدوا يشتكوا من إطالة الأئمة. وسيدنا عثمان بن عفان بيقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ما احنا لو قلوبنا طهرة، لو الإمام هيصلي للصبح ما بيقرأ قرآن. إنما للأسف القلوب عليها ران، عليها صدأ، الذنوب ملأت القلوب، ولذلك ما عندناش طايقين نسمع القرآن. الإمام لما بيدخل يصلي ويطول شوية تلاقي الراجل واقف يرفع رجله ويحط رجل ويتهرش ويتاوب وينفخ وعايز يعمل مشكلة مع الإمام. ده بيحصل. ويجي بعد الصلاة يقول له: عم الشيخ، من أما الإمام من أما بالناس فليخفف. أيوة، النبي قال كده، ما تصلي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كده قال كده، قال: من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة. النبي قال كده وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، صح. بس الامام لما، خد بالك من الكلام اللي جاي، الامام لما يطول على غير المعتاد ووراه ناس تعبانه، لا نقول له يا اخي خفف طالما في ناس تعبانه، ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام. انما لما يصلي، امبارح واحد بيقول لي انا بصلي بصفحه في الركعتين، بصفحه يعني قرا، يعني ما الصفحه ما بتاخدش دقيقه، عشان يقرا الصفحه في الركعتين يعني نص دقيقه ونص دقيقه. واحد جاي يقول له: انت بتطول. لا، انت عايز ايه يا عم؟ انت عايز ايه يعني؟ يقول لك النهارده اجازه عن الصلاه، ما تصليش يعني، صفحة مش كتيرة في الركعتين، يعني مش كتيرة خالص. إنما في ناس بتستهبل بقى: من أما فليخفف. ماشي يا سيدي، أنت عايز إيه؟ عايز إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، مش عارف في القرآن إلا الاثنين دول. وبنيجي في رمضان نلاقي مشاكل كبيرة جدا، بالذات مع الأئمة اللي بيصلوا، بنلاقي مشاكل كبيرة. الراجل تلاقيه سبحان الله، تلاقي الراجل كان صايم بقاله 11 ساعة ويجي ياكل غلط، يجي ياكل غلط، تلاقيه أول ما المغرب يقول الله أكبر يقوم يملى معدته، طبعا يقوم واكل هاجم على الاكل كانه ما اكلش من 3 سنين، ويقوم مالي بطنه ومعبي كرشه، وتلاقي يقوم يجيله تخمه بقى في بطنه والمعده تقف مش عايزه تهضم، لان هو حبس المعده كتمها، تقوم تسحب من الدم اللي في دماغه، تجيله حاله بقى ايه، خمول كده، عايز ينام دايخ. يجي يصلي بقى التراويح تلاقيه جاي يتاوب ويتهرش، والامام لو طول شويه تبقى ليلته ما يعلم بها الا ربنا، سبحان الله. انما هدي النبي حلو، ما تصلي عليه. الراجل يجي بقى الصح بقى، انت راجل صايم من الفجر للمغرب، يعني المعده بتاعتك حتى صحيا المعده بتاعتك واقفه واقفه، فلما يجي المغرب جدا الصح بقى، انت جاي المسجد والمراه في البيت بتجهز الفطار، اول ما المغرب يقول الله اكبر النبي قال عجله بالفطر، اول ما المغرب يدخل بتقوم ماسك تمره او رطب، وده هدي الحبيب محمد، ما فيش تمره ولا رطب، بتبقى شويه ميه، بتمسك التمر، والتمر الحمد لله متوفر في رمضان، بتاكل تمرات، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، بتاكل تمرات. التمرات دي لما بتنزل على المعدة بتدي للمعدة إنذار، بتنشطها، بتخلي المعدة اللي كانت واقفة من 11 ساعة مش شغالة بتبدأ المعدة تتحرك واحدة واحدة واحدة واحدة، يبقى بدأت تنشط. تقوم أنت بتصلي بقى المغرب وتصلي ركعتين السنة، والمرأة في البيت تصلي المغرب وتصلي ركعتين سنة، وتقوم بقى أولادها وجوزها بيصلوا في المسجد ويجوم تقوم تجهز الفطار، يقوم على طول بقى لكون المعدة اشتغلت اتحركت يقعد يفطر. والصح بقى ان هو ما يملاش بطنه حتى، يعني كل نص طعه زي ما بيقولوا، كل نص طعه هتلاقي نفسك نشيط والدنيا حلوة معاك. العشاء تأذن تقوم راح على طول على المسجد تصلي سنة قبلية، تصلي العشاء، تصلي ركعتين سنة بعد العشاء، وتصلي التراويح وانت نشيط وتحقق الخشوع، وتروح بعد التراويح عايز تاكل كل، ما فيش مشكلة، كل بقى واملى بطنك. هتقول لي يا عم الشيخ ما انا لو كلت بعد التراويح مش عارف اتسحر، وانت قلت ان النبي قال تسحروا فإن في السحور بركة، لازم نتسحر. هو انت عشان تتسحر لازم تاكل دكر بط؟ ما انت عشان تتسحر يا عم الحاج كفاية تمرة، كفاية تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سحور المؤمن التمر، وقال تسحروا ولو بجرعة ماء. ده انت لو قمت قبل الفجر بربع ساعة وقمت جايب تمرية وكلت انت كده تسحرت، تسحروا فإن في السحور بركة. كلت باكو بسكوت، حتة جبنة، بقص مطاية، طبق بامية، اللي انت عايزه كل بقى اللي انت عايزه. انما في ناس بتيجي تتصرف غلط بقى، هو طول النهار خد بالك طول النهار صايم، ويوم قاعد قبل المغرب بربع ساعة يقول لها يا ام محمد حط السفرة، تحط المحشي والبط والفتة والشوربة، اول ما المؤذن يقول الله اكبر يقوم رافع سلطانية الشوربة بعتها، ويقوم مودي حلة المحشي ومفسخ ذكر المط موديه، يقوم نايم مكانه عايز بلدوزر يجي يشيله او اسعاف تيجي تشيله. ليه؟ كان غلط، اتصرف غلط. اي صحيح هو هجم على المعدة، المعدة نزل عليها صواريخ قامت واقفة مكانها، عشان تتحرك وعشان تهضم تقوم تجيب دم، تقوم تجيب دم يحركها من الدماغ. لذلك اللي تلاقيه بيفطر على طول ده تلاقيه بعد الفطار عايز ينام، عايز يتغطى، عايز يتحط تحت اللحاف، لا عنده استعداد يصلي العشاء ولا عنده استعداد يصلي التراويح، اتصرف غلط. انما صحيا ابدأ بالتمر، ابدأ بالتمر، وبعد كده اشرب ميه، صلي وصلي السنه وروح كل، يبقى انت كده ايه نشيط. هنا بقى بنقول صلاه التراويح عشان تصلي صح اتصرف صح، ما تجيش بقى المسجد تعمل لي مشاكل، يعني عشان تيجي تاخد حسنتين عشان تنال المغفره تعمل ذنب، احنا بندور على مغفره، تعمل لي ذنب تزعق للامام ترفع صوتك في المسجد، كل هذا لا يجوز. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. يا اخي اضعف الايمان صلي التراويح في بيتك، خد بالك انت. النبي عليه الصلاة والسلام قال، خد بالك برضو من فقه صلاة القيام، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا مؤمن بالله حقق الايمان ومؤمن ان صلاة القيام دي سنة، واحتسابا يعني يصلي حسبة لله يبتغي بها وجه الله، غفر له ايه ما تقدم من ذنبه. هو النبي قال لك صلها جماعة؟ لا، انت اولا عندك صلاة قيام الليل بتبدأ من العشاء للفجر. يعني يا عم الشيخ لو انا ما صليتش التراويح جماعه وصليتها في البيت 11 ركعه يبقى انا كده قمت الليله؟ اقول لك اه بملء فيا انت كده قمت الليله، يعني اللي يصلي في بيته ماشي. طب يا عم الشيخ انا صليت العشاء وصليت ركعتين سنه وما صليتش التراويح بعد العشاء وقمت صليتها الساعه 12 بالليل ال 11 ركعه صح، قمت قبل الفجر بساعه صليت ال 11 ركعه صح، يبقى انت قمت الليله، يبقى انت قمت الايه الليلة. المهم انك تصلي 11 ركعة من العشاء للفجر، للفجر. من قام رمضان، مش المقصود بقى صلاة التراويح الجماعة، ده احنا بنقول صلاة الجماعة علشان دي سنة، ان احنا بناخد فضل صلاة الجماعة. قال رسول الله والحديث في الصحيحين صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 ايه درجة. وخد بالك النبي ما صلاش صلاة التراويح جماعة، ايه رأيك بقى؟ النبي بدأ أول يوم صلى لوحده، تاني يوم بعض الصحابة صلوا معاه، تالت يوم الصحابة ملأوا المسجد صلوا معاه التراويح جماعة، في رابع يوم النبي ما خرجش، ما خرجش إيه؟ لصلاة التراويح. فلما ما خرجش النبي ما تصلي عليه، فلما ما خرجش الصحابة تاني يوم سألوه لماذا لم تخرج يا رسول الله؟ قال خشيت أن تفرض عليكم ولم تستطيعوا، خفت إن هي تفرض عليكم وما تقدروش، ما تقدروش. فبعد كده صلوا القيام كله، كان كل واحد بيصليها لوحده في المسجد ما بيصلاش جماعة في عهد النبي. ويجي سيدنا أبو بكر بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيصلوا صلاة القيام كل واحد بيصليها لوحده، ولما مات سيدنا أبو بكر وتولى خلافة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر ذات ليلة دخل المسجد لقى الصحابة بيصلوا صلاة القيام كل واحد في جنب لوحده، قام راح جمع الصحابة كلهم وجايب أبي بن كعب، أبي بن كعب الصحابي الجليل، وعملوا أمام وقال له صلي بهم صلاة التراويح، فصلوا جماعة وراء أبي بن كعب. فقال عمر نعمة البدعة، يعني نعمة البدعة معناها اللغوي يعني إيه؟ إن عمر رد، خد بالك رد الصحابة إلى ما إلى هذه الليلة التي فعلها رسول الله. وبما أن الفرضية أمنت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عمر الصحابة إلى صلاة القيام كما فعلها رسول الله، حيث أنه لم يشرع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أي فرض. صلاة على الحبيب، يبقى صلاة التراويح، صلاة التراويح نصليها جماعة، صلي كل ليلة يا عم الشيخ. آه طيب يا عم الشيخ، نعم والله أنا في ليلة من الليالي كنت معزوم عند حماتي ولا معزوم عند قرايبي، وبعدين العلم اتجمع فاتفطرنا، وبعد ما فطرنا الوقت خدنا واتكلمنا وسرقنا وقمنا صلينا العشاء في البيت، وجيت نمت وما صليتش التراويح، اعمل ايه؟ يبقى فاتتك ليله يا بطل. طب انا خلصت القعده الساعه 11، روح صليها في البيت على طول، صلي ال 11 ركعه في البيت، صلي ال 11 ركعه في البيت، اوعى تخلي ليله لما تصلي فيها التراويح، حتى لو فاتتك صلاه الجماعه لاي عذر صليها قبل ما تنام، قم قبل الفجر بساعه صليها، ما تخليش ليله تفوتك الا لما تصلي 11 ركعه. طب يا عم الشيخ ينفع ازيد على 11 ركعه؟ ينفع، ينفع، بس الاصل 11 ركعه روى الجماعه، ولما اقول روى الجماعه يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الليل على 11 ركعه، 11 ركعه. انما بعض جماهير اهل العلم قالوا بجواز الزياده، يعني واحد عايز يصلي 13، عايز يصلي 21، والعلماء اختلفوا في عدد صلاه القيام، منهم من قال 23 زي ما بيصلوا في الحرم، ومنهم من قال ايه 11، وده صح وده صح، مش هننكر على بعض. يبقى لو صليت 11 ركعه يبقى انت كده قمت الليله، يبقى حافظ على 11 ركعه، حتى لو فاتتك الجماعه في المسجد صلها في البيت، ما تخليش ليله تفوتك الا لما تصلي صلاه القيام. ليه؟ من قام رمضان لازم 30 ليله او 29 ليله، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدوا الله، يبقى لازم تصلي صلاة القيام كل ليلة. بس أنا بقول نصلي التراويح جماعة ليه؟ أنا بقول يستحب الجماعة لأمرين. الأمر الأولاني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. ثانيا صلاة الجماعة فيها حديث جميل قوي، صلى على الحبيب، في حديث جه في السنن وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى القيام مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له أجر قيام الليلة كاملة. ما تصلى على الحبيب، من صلى القيام مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له أجر قيام الليلة كاملة. أنا ممكن أجي أصلي 11 ركعة في نص ساعة أو ساعة بعد صلاة العشاء، خلاص أنا قمت الليلة خدت أجر قيام الليلة، بس مش كلها، مش كلها. إنما لما تصلي أو صليت ساعة الساعة 12 مثلا في ساعة صليت 11 ركعة، أو صليت قبل الفجر بساعة 11 ركعة، يبقى أنا قمت الليلة بس ما خدتش أجر الليلة كلها. إنما إمتى يكتب لك بقى أجر الليلة كلها؟ من العشاء للفجر، لما تصلي صلاة القيام مع الإمام، لفضل صلاة الإيه؟ الجماعة. من صلى مع الإمام ولم ينصرف، في شرط، في شرط، إيه هو الشرط يا جماعة؟ أنت معايا؟ ولم إيه؟ ينصرف، حتى ينصرف منين؟ من الصلاة ولا المسجد؟ آه شوف كلكم قلتوا من المسجد، أو الخطأ ده أنا وقعت فيه وأنا في الكلية. ما أنا أقول لك أهو بقى، صلى على الحبيب، وأنا في الكلية قرأت الحديث، صلينا في الجامع الكبير عندنا صلاة التراويح، الإمام خلص 11 ركعة، الإمام له أوضة في المسجد، دخل قاعد في الأوضة، أنا قمت جاي قاعد بقى في زاوية من زوايا المسجد مستني الإمام يطلع من الأوضة عشان يروح. ليه بقى؟ ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام. الإمام طول، قلت يا رب هو الإمام له ينام هنا، أنا هنام جنبه ولا إيه؟ أتاري ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام من الصلاة. من إيه؟ من الصلاة. يعني إيه من الصلاة؟ يعني يخلص الإمام الركعة 11، الركعة 11 اللي قرأ فيها الفاتحة وقل الله أحد ودعا أو ما دعاش وقعد فيها قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هنا انصرف الإمام. يبقى انصرف من إيه؟ من الصلاة مش من المسجد. افرض الإمام هينام في المسجد، أنا هنام جنبه؟ لا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى القيام مع الإمام ولم ينصرف، لأن برضو بيجي واحد يا عم الحاج يعمل إيه؟ يقوم جاي مصلي العشاء ومصلي ركعتين ويقوم جايب ايه رسولنا، يقوم جاي بقى بيصلي التراويح مع الامام ركعتين ويسيب المسجد ويمشي، واحد تاني يصلي 4 ركعات ويسيب المسجد ويمشي، التاني يجيب 6 ركعات ويسيب واحد تاني يجيب 8 ركعات يقول لك اصلي الوتر في البيت. لا، ده ما انصرفش حتى ينصرف الايه، الشرط ان انت تنصرف حتى ينصرف الامام من الصلاه، من الصلاه هنا رقم ربنا يؤمر الملك ان هو يكتب لك اجر الليله كامله كامله، مع ان انت صليت ساعه مع الامام وروحت قعدت هزرت مع زوجتك ولا مع اولادك ولا هزرت ولا ضحكت ولا رحت ولا جيت، يقوم ربنا يكتب لك اجر قيام الليله كامله. وخد بالك برضو، ركز معايا في الحته اللي جايه دي، في ناس بتغلط غلط كبير، اخطاء القيام. بيجي مثلا النهارده شفنا الهلال، قال لك بكره 1 رمضان يبقى نصلي النهارده ايه التراويح المفروض، لان الليله دي يعتبر اول ليله في ايه في رمضان. يقوم واحد ما يرضاش يصليها ويقول لك هبدا اصلي من ايه من بكره، هبدا بكره 1 رمضان اول يوم اصومه هو اول يوم اصلي في القيام. لا، يبقى انت كده فاتتك الليله الاولى، فاتتك الليله الاولى، لان الليله بتيجي قبل النهار. عرفت انت هتصوم بكره اول يوم يبقى تصلي النهارده بالليل، لان في ناس كتير بتضيع اول ليله وهي مش واخده بالها. فانتبه، قال رسول الله من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ايه، يبقى رمضان كله غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى الصيام. نعم، نقول مضاعفه رمضان على الفرض، السنه فرض والفرض 70 فرض. طبعا ده ما نيجي نتكلم بقى عن الصيام وعن فضل شهر رمضان، انا بس بتكلم النهارده بس، مش عايز اروح الشمال ولا يمين، عن ازاي تنال المغفره في رمضان. عايزك تطلع من رمضان كده مغفور لك. خد بقى الحديث ده هديه لكم من رسول الله، ما تصلي عليه، حديث هديه. هتاخدوا الهديه ولا مش هتاخدوها؟ هناخدها ونعمل باللي فيها. اسمع الهديه، هديه جميله قوي. الحديث عند النسائي وحسنه الشيخ الالباني، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ربنا جعل لكم صيام رمضان فرض 30 يوم، وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليت صلاه القيام سنه. النبي بيقول ايه ما تصلي عليه، فمن صامه 30 يوم او 29 يوم وقامه، قام 30 ليله او 29 ليله، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا، اسمع الفضل العظيم ده، خرج من رمضان كيوم ولدته امه. ما توحدوا الله، فرصة عظيمة اهي، هنصوم 30 يوم ونصلي 30 ليلة، ما تضيعش ليلة. خرج من رمضان بس ايمانا واحتسابا، بنصوم لك يا رب وبنقوم لك يا رب. من صامه وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرص بقى، احرص على الصيام والقيام، وجدد النية ان انت هتعمل الاعمال دي من اجل ان تنال المغفرة. يبقى رقم 1 من اسباب نيل المغفرة، عايزين نحفظ 1 ايه، انتوا تحفظوا معايا بقى هو مروح، 1 ايه تجديد التوبة، 2 الصيام، 3 القيام، 4 والله انا قلتها في الاول بس انت نسيته، الدعاء. الدعاء، هل تعلم أن شهر رمضان شهر استجابة الدعاء؟ أنا أذكر آية وحديث. ربنا سبحانه وتعالى في معرض آيات الصيام، في وسط آيات الصيام في سورة البقرة قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في معرض آيات الصيام ربنا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب إيه دعوة الداع. وحديث في السلسلة الصحيحة للألباني من حديث أبي هريرة قال رسول الله 3 لا يرد الله دعاءهم، منها دعوة الصائم لدعوة الايه. في حديث وان كان الشيخ الالباني ضعفه قال لك حين يفطر للصائم دعوة مستجابة حين يفطر، بس الشيخ الالباني ضعفه. وفي حديث قال لك له دعوة بالنهار وبالليل، يعني 60 دعوة، يعني انت لك 30 دعوة ايها الصائم مستجابة. يلا جهز بقى. لو قلت لك يا عم الحاج انت النهاردة هعرضك على رئيس الوزراء، يلا جهز بقى في فايل كده ولا ملف الطلبات بتاعتك. والله نفسي ابني يتوظف، ونفسي حماتي تتوظف، ونفسي اخويا يسافر، ونفسي ربنا يديني اللي انت عايزه بقى، اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. هتقوم تجهزه في ملف كده وتروح تقعد بقى مع رئيس الوزراء وتقول له ان طلباتي 1 2 3 4، ولله المثل الاعلى. عندك رمضان ربنا بيستجيب في ايه؟ الدعاء. جهز بقى. مريض، جهز الدعاء في رمضان، ديك دعوة مستجابة كل يوم. مريض، ابنك تعبك ومشاغب وابنك عق، ادعي له في رمضان. عايز ربنا يغفر لك اللي فات، ودي الشاهد بقى، عايز ربنا يغفر لك ذنوبك، ما انا عايز انال المغفرة في رمضان، ليك دعوة مستجابة في رمضان، ادعو الله عز وجل في رمضان ان يغفر لك ذنوبك. يبقى رقم 4 من اسباب إيه؟ من اسباب المغفرة ايه؟ الدعاء. ليك دعوة مستجابة. طب لما اجي ادعي في رمضان انا عايز ربنا يغفر لي ذنوبي، اقول يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب كفر عني سيئاتي، يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اغفر لي كل ذنوبي اللي فاتت يا رب، اغفر لي كل ذنوبي اللي فاتت يا رب. يبقى ايه؟ الدعاء. خدوا بالكم بقى، رقم 4 كانت حاجه ثانيه وانا نسيت، انا قلتها بس انتوا نسيتوا، ربنا ذكرني به. لا مش الدعاء، كان حاجه قبل الدعاء. مين يقول لي؟ لا، قيام ليله القدر. مش انا قلت لك اول حاجه التوبه، التوبه، وتاني حاجه الصيام، وتالت حاجه القيام، ورابع حاجه قيام ليله القدر، وخامس حاجه الدعاء، وسادس حاجه القران، وسابع حاجه كل الاعمال الصالحه. رقم 4 انا خليتها الدعاء ونسيت ليله القدر. يبقى تدعو الله عز وجل، هنعتبر الدعاء رقم 4، تدعو الله عز وجل من اول يوم ان يغفر لك كل ذنوبك. جميل، لانك ليك دعوه مستجابه، للصائم دعوه لا ترد. 5 من اسباب نيل المغفره في رمضان قيام ليله القدر، انك تصلي صلاه القيام في ليله القدر. طب يا عم الشيخ ليله القدر دي امتى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ايه؟ ما تقدم من ذنبه. متى ليلة القدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: التمسوا، وفي رواية تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي لفظ البخاري الوتر. يبقى أنت لو صليت قيام ليلة القدر تنال المغفرة. واحد بقى يعمل نفسه فهلوي، خد بالك، ويعمل نفسه شاطر، يقول لي بس مش انت بتقول لي ليله القدر في العشر ليالي الاخيره؟ انا مش مصلي القيام من اول رمضان، وهاجي من اول العشر ليالي الاخيره اصلي العشر ليالي الاخيره، هصيب ليله القدر. ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ايه؟ طب وما يدريك ان ربنا يقبل منك القيام في الليله دي؟ ممكن ربنا ما يقبلهاش، انما لما تصلي القيام كل يوم يا ربنا، ما انا بصوم وبقوم وبدعي وبجدد التوبه وبقوم ليله القدر، يمكن ربنا ما يقبلش الا حاجه منهم. فانت بتسارع في كله عشان ربنا يتقبل. ثم تعالى ليله القدر عشان تكون عارف ليله مباركه اجرها عظيم، خير من 1000 شهر، افضل من 84 سنه، خد بالك، افضل من 84 سنه لما بتعمل فيها عبادات، بتاخد في ميزان حسناتك عبادات اكتر من 84 سنه عمر تاني في ميزان حسناتك. دي حاجه. احنا قلنا ليله القدر امتى؟ في العشر ايام الاخر. ده قول جماهير اهل العلم، مفيش عليه اجماع. انت تعرف ان العلماء اختلفوا في موعد ليلة القدر على اكثر من 40 قولة، نقلها ابن حجر في فتح الباري، منهم من قال في العشر ايام الاخرة، منهم قال ليلة 27، منهم ليلة 23، منهم ليلة 21، منهم ليلة 24، منهم ليلة 25، منهم من الف اول رمضان، منهم الف نص رمضان، بل منهم اللي قال هي بره رمضان اصلا، ومنهم اللي قال 29، ومنهم اللي قال هي بره رمضان اصلا. صليت على الحبيب، ولذلك تحرى ليلة القدر في رمضان كله. جماهير أهل العلم والمحققون من أهل العلم قالوا في العشر أيام الأخيرة، لأن النبي قال تحروا ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان. لكن أنت كن ذكي، استغل كل حاجة علشان تنال المغفرة، يمكن ربنا يقبل منك شيء وما يقبلش منك شيء آخر. فما تشتغلش في هلاوي وتقول هشتغل العشر أيام الأخيرة بس، لا، ابدأ من أول ليلة اشتغل. وأنت لو صليت القيام كل ليلة في رمضان أكيد هتصيب ليلة القدر. لو انا صليت كل ليله في رمضان القيام يبقى هتصيب ليله القدر وتكسر من الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ليه. ان سيده عائشه بتقول له يا رسول الله ارايت ان علمت ليله القدر ما اكل فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو اعظم من المغفره. حد يعرف يقول لي ما الفرق بين العفو والمغفره؟ العفو يعني كل شيء. حد يعرف؟ لا ايوه من عارف ايه الفرق بين العفو والمغفره. العفو اعظم من المغفره. اقول لك ازاي. اولا المغفره ربنا غفر لك ذنوبك هي متسجلة عليك في الصحيفة غفرها لك ويوم القيامة وانت بتتحاسب قدام ربنا هتشوف الذنوب بتاعتك مكتوبة بس ربنا يقول لك انا ايه غفرتها لك. انما العفو تتمسح. العفو تتمسح من الصحيفة. ولذلك العفو اعظم من الايه من المغفرة. والسيدة عائشة بتقول له لو انا عرفت ليلة القدر اقول فايه انت من اول ليلة في رمضان قول كده اللهم انك عفو كل ليلة ادعو بس اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. سادسا من الأسباب التي تنال بها مغفرة لذنوبك في رمضان كثرة قراءة القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان السلف الصالح يكثرون من قراءة القرآن في رمضان ويختمون القرآن مرات ومرات في رمضان. فهو شهر القرآن فيه تضاعف الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي. ركز معاي انت هتقول لي ايه علاقة قراءة القرآن بالمغفرة؟ هقول لك هربط لك الدنيا ببعضها. اولا قال رسول الله كما عند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما تقرأ قول الله عز وجل ألف لام ميم ربنا يسجل لك 30 حسنة في صحيفة حسناتك. كلام حلو. طيب أنا دلوقتي خدت حسنات بسبب كثرة قراءة القرآن هتغفر الذنوب إزاي يا عم الشيخ؟ لا استنى. كثرة الحسنات لها فائدة ذكرها ربنا عز وجل في سورة هود. قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ما أنا بربط لك الدنيا ببعضها. يعني لما تكثر من قراءة القرآن ربنا بيسجل لك حسنات. الحسنات دي يعني يقوم ربنا يدخلها في الصحيفة بتاعتك يقوم يمسح بها السيئات. يبقى القرآن طلع من أسباب مغفرة الذنوب ولا لا؟ حتى في غير رمضان. بس احنا بنيجي في رمضان بنكثر من قراءة القرآن حتى نأخذ عليه الحسنات الكثيرة فالحسنات تذهب السيئات كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. يبقى رقم ستة من أسباب نيل المغفرة في رمضان كثرة قراءة القرآن. سبعة وبها نختم من أسباب نيل المغفرة في رمضان المسارعة في الأعمال الصالحة. وحد الله المسارعة في الأعمال الصالحة. يا إخوة رمضان موسم الطاعات مش بتاع عبادة ولا اتنين وتلاتة بس مش صيام وقيام وقرآن بس. لا ده خد بالك شهر الجود والكرم شهر الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. والنبي قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هتفطر صائمين السنة دي ولا لا؟ انت عارف لو فطرت واحد بتاخد الاجر اللي هو بياخده اجر زيه هو بغير انه لا ينقص من اجره شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. يلا جدعا هتشارك في شنطه رمضان هتشوف الجماعه اللي بيعملوا شنطه رمضان وهتروح تحط لهم 2000 ولا 3000 جنيه قول لهم خدوا حطوا رز وزيت وسكر ووزعوا على الغلابه يفطروا في رمضان. يبقى انت فطرت شوف كم اسره بتفطرها. لو فطرت 10 20 هتيجي يوم القيامه دول في ميزان حسناتك. هتجيب كل يوم 5 علب تمر وتوزع في المساجد بتاع البلد والناس اللي هتيجي تصلي المغرب تفطر على تمر فطرها صائمه. هتملى كل من ميه في مسجد هتملى قله في مسجد الناس بتفطر عليها من فطرها صائمه. الجدع هتخلي زوجتك تزود في الفراخ واللحمه كل يوم والسمك وتعمل وجبتين كده في طبق في الليل وتقوم تودي عند جارك الغلبان تبعت له شويه رز مع شويه سمك مع شويه فرخه مع حته فرخه مع حته لحمه مع شويه شوربه اعمل فيهم فته. صليت على رسول الله. يبقى انت بالصوره دي من فطر صائمه. اكثر من الصدقه تصدق على الناس في رمضان، كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان بيزيد من الصدقة في رمضان. ويبقى الصدقة لما تتصدق، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تكسب بقى من الاعتكاف العشر أيام الأخيرة، كان النبي يعتكف العشر الأخيرة من رمضان في المسجد. أيضا تلتمس ليلة القدر، أيضا شهر العمرة، عمرة في رمضان تعدل الحجة مع رسول الله. أيضا بر الوالدين، حسن الخلق، المحافظة على الصلاة، المحافظة على ذكر الله، الاستغفار، كثرة الصلاة والسلام على نبي محمد. أيضا الدعوة إلى الله، رمضان فرصة انك تشتغل في الدعوة الى الله، تدخل المسجد وتقابل الناس وتتكلم، الناس بقى عندها قابلية. اقعد في مجالس العلم، معظم المساجد بتدي دروس في رمضان، في التراويح، قبل التراويح، بعد العصر، بعد الفجر، اقعد في دروس العلم. اكثر من الاعمال الصالحة، كل ما بتكثر من الاعمال الصالحة لها فايدة، اهي بتاخد عليها حسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات. يبقى رمضان موسم للطاعات وفرصة تنال مغفرة الذنوب فيه. وأكرر كلمة أحد السلف: إن لم تنل المغفرة في رمضان فمتى يغفر لك؟ استعدوا يرحمكم الله، واستقبلوا رمضان بأحسن الاستقبال، فإنك لا تدري هل سيأتي عليك رمضان الذي بعد أم لا. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أياما عديدة وسنوات مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا وانصر إسلامنا وتقبل منا أعمالنا. اللهم عافنا فيمن عافيت، وهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.